بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين الشريفين، وكلاهما يتعلق بيمين القضاء، وقد ورد فيها الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في هذه اليمين. وهذه اليمين يسميها العلماء يمين القضاء، لأنها تكون في مجلس القضاء في مقطع الحقوق، فبها تفصل القضايا في مسائل معينة، فالكذب فيها تزوير للحقائق وحمل للقاضي على الحكم بما يخالف الحقيقة والواقع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد، لكي يرهب الإنسان من الإقدام على هذه اليمين، وهي اليمين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وكذلك تسمى يمين الصبر، والسبب في ذلك أن الإنسان يدعى إليها في مجلس القضاء فيتأخر ولا يقدم عليها مباشرة، فلأجل هذا التأخر واحتباس النفس سميت بكونها يمين صبر ويمين حبس. وتقع هذه اليمين على صور، منها أن تكون في جنب المدعي، وذلك إذا طلب القاضي منه اليمين في حال القسامة، كما ثبت في الصحيحين من قصة حويصة ومحيصة رضي الله عن الجميع. وبينا أنه إذا ادعى أولياء المقتول على رجل معين بينه وبين القتيل لوث أو عداوة، أنه من حقهم أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم الذي اتهم بقتله. وكذلك تكون هذه اليمين من المدعي إذا ادعى الأموال ولم يكن عنده إلا شاهد واحد، فلو أن إنسانا ادعى مالا عند غيره فإن القاضي يطالبه بالبينة في حال الإنكار، فإذا لم تكن له بينة إلا شاهدا واحدا فإنه يطالبه القاضي باليمين. وهذه اليمين تضاف إلى الشاهد، فكأن شاهدين قد شهدا بهذا الحق، وحينئذ يثبت له الحق ويحكم بكون المال له. وأما كونها في جانب المدعى عليه فهذا هو غالب صورها في القضاء، وذلك إذا ادعى إنسان على إنسان حقا، فإن القاضي يسأل المدعى عليه هل هو صادق أو كاذب، فإن قال هو كاذب طالب المدعي بالبينة، فإن قال المدعي لا بينة لي فحينئذ يحلف المدعى عليه ويقال له: احلف بالله عز وجل أنه ليس له عندك شيء. وهذه اليمين تسمى الرافعة وتسمى الدافعة وتسمى كذلك يمين وتسمى كذلك يمين البراءة، فهي تدفع عن المدعى عليه، وهي ترفع دعوى المدعى عليه وترفع الدعوى عن المدعى عليه، فلذلك سميت دافعة وسميت رافعة، وتسمى يمين الأصل، لأن الأصل في اليمين أن تكون في حق المدعى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن اليمين على من أنكر. فهذه أحوال اليمين بالنسبة للمدعي والمدعى عليه، فكل واحد منهما إذا حلف هذه اليمين كاذبا فاجرا متعمدا، فإن الله عز وجل توعده أنه لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا إذا لم يتب إلى الله عز وجل قبل موته ويتحلل صاحب الحق من حقه، أما لو تاب فإن الله يتوب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقطع، على يمين صبر هو فيها فاجر متعمدا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم فيه إشارة إلى أن الأصل في الأيمان أن تكون في الأموال ولا تكون في غير الأموال إلا ما دل الدليل على ثبوتها فيه، كما هو الحال في القسامة، وكذلك الحال في أيمان اللعان التي توجب الحكم بها كما تقدم في باب اللعان بيانه. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لقي الله وهو عليه غضبان فيه مسألتان من مسائل العقيدة. أما المسألة الأولى فإثبات لقاء الله عز وجل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة عن صفة هذا اللقاء وأحوال الناس في هذا اللقاء، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وأما المسألة الثانية فهي إثبات صفة الغضب لله جل جلاله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن كل صفة أخبر الله عز وجل عنها في كتابه أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف بها ربه، فإنه يجب إثباتها دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، فالله أعلم بما سمى ووصف به نفسه. فهذا الغضب حقيقي، ولكنه لا يمكن للإنسان أن يحدده وأن يبين كيفيته، ولا يقول هو غضب كغضب المخلوق، ولكن يقول غضبا على الحقيقة يليق بجلال الله جل جلاله وعظمته. نعم. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المنهيات والمحرمات العظيمة، أولها أن يحلف الإنسان بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، وثانيها والعياذ بالله الانتحار، وهو أن يقدم على قتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، وثالثها أن يلعن المؤمن ورابعها أن يدعي شيئا ليس له، واشتمل على أمر خامس يتعلق بباب الأيمان بباب النذور وهو خارج عن باب الأيمان. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين بغير ملة الإسلام، المراد بذلك أن يقول والعياذ بالله هو يهودي أو هو نصراني أو هو مجوسي أنه لم يفعل وقد فعل، أو أنه يهودي ونصراني أنه لم يكن كذا وكذا وقد كان، فيحلف وهو كاذب بهذه اليمين الفاجرة. فإذا حلف على أنه يهودي أو نصراني كاذبا فإنه والعياذ بالله يكون مرتدا على ظاهر هذا الحديث. وبهذا القول قال جمع من العلماء رحمهم الله، ووجه ذلك أنه إذا كان يعلم أنه كاذب وحلف على هذه اليمين كأنه يقول إنه نصراني وإنه يهودي، ومدخل اليمين لا تأثير له في الصرف، ولذلك يبقى وصفه لنفسه على ما وصف لكونه عالما بموجب الكذب الذي كذبه، فكأنه يقول إنه خارج عن الإسلام إن كذب، وقد كذب فيكون خارجا عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ويستثنى من ذلك لو قال هذه المقالة يظن الأمر على حال ثم تبين أنه على غير الحال، فاستثنى بعض العلماء رحمهم الله مثل هذا المقال وقال إنه لا يكفر ولا يحكم بردته لعدم وجود الرضا من قراره. أما المسألة الثانية وهي مسألة الانتحار، وذلك في قوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به، فيه دليل على أن المنتحر يعذبه الله جل وعلا بالشيء الذي انتحر به. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يطعنها خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فمات فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى جبل أو شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى من شاهق خالدا مخلدا فيها. وقد تقدم بيان حكم الانتحار وبيان المسائل المتعلقة بالانتحار، نسأل الله العظيم بمنه ولطفه ورحمته أن يعيذنا منه. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن ادعى دعوى ليتكثر بها، المراد بذلك أن يظلم الناس في حقوقهم أو يدعي أمرا ليس له، فإنه إذا ادعى ما ليس له سواء كان في مقطع الحقوق والقضاء أو كان دعوى أمام الناس يريد بها السمعة والرياء، فإن الله يعاقبه بنقيض قصده. فمن ادعى العلم وليس بعالم فإن الله جل وعلا يمكر به سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ادعى أنه عالم بعلم ما من العلوم الدنيوية كالطب وغير ذلك لينال الأموال، فإن الله يسلط عليه الفقر حتى يصبح بحال هو أباس من حاله، إذ ادعى هذا الأمر وظلم المسلمين بالزور والكذب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ادعى ما ليس له وهو يعلم فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وقد تقدم بيان هذا في الأحاديث التي تقدمت قبل أربعة أبواب حينما ذكرنا الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر كتاب اللعان، وذلك عند ورود لعنه عليه الصلاة والسلام لمن ادعى لغير أبيه وانتسب لغير أبيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر وليس على الإنسان نذر فيما لا يملك، صورة ذلك أن ينذر الإنسان نذرا كأن يذبح ناقة ليست له أو يذبح شاة ليست له أو يتصدق ببيت لا يملكه فإن النذر لا يلزمه. على ظاهر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن التصرف في المال لا بد وأن يكون بعد الملك إلا ما استثناه الشرع كبيع الفضول. وأما ما كان قبل الملك فإنه لغو وواقع في غير موقعه فلا يعتد بلفظه. نعم. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخير الماضي: ولعن المؤمن كقتله، للعلماء فيه تفصيل. المراد باللعن أن يقول اللهم لعن فلانا، أو يقول لعنة الله على فلان. فإذا قال هذه الكلمة فإنه واقع في هذا الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد بالتشبيه أنه كقتله في الدنيا، والحالة الثانية أن يكون المقصود في حكم الآخرة. فأما لعن المؤمن في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ حكم القتل بالإجماع، ولذلك لا يجب قتل من لعن المؤمن. ولذلك قال العلماء: لا يحمل هذا التشبيه على حكم الدنيا بالإجماع. أما بالنسبة لحكم الآخرة فإننا إذا قلنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعن بالقتل المراد به في حكم الآخرة فلا يخلو من وجهين: الوجه الأول أن يكون إثمه في الآخرة كإثم القاتل للنفس المحرمة والعياذ بالله، والوجه الثاني أن يكون عذابه كعذاب قاتل النفس المحرمة والعياذ بالله. وكلاهما محتمل عند العلماء رحمهم الله. وقال: السبب في ذلك أنه إذا لعن المؤمن فقد طرده وأبعده من رحمة الله إذا استجيبت دعوته، فلعله يوافق بابا مفتوحا في السماء فتستجاب دعوته فيصاب ذلك المؤمن بلعنته. وإذا أصيب باللعنة طرد من رحمة الله وأبعد، فهذا كقتله وحرمانه من الدنيا ليزداد من الخير. فهذا هو محمل الحديث على ظاهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله يا رسول الله إني كنت نذرت نذرا في الجاهلية، فقال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما بالمسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. هذا الحديث اشتمل على مشروعية النذر وجوازه، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. وقد أثنى الله في كتابه المبين على الموفين بالنذر، فقال سبحانه وتعالى في عداد صفات المؤمنين: المفلحين الفائزين بجنان النعيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي أمر فيها بالوفاء بالنذر، كما في حديث عمر هذا وحديث سعد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر أمه، وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي نذرت الصوم وتوفيت ولم تفي بنذرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النذر من حيث الجملة، ومنهم من يقول بتحريمه، ومنهم من يقول بكراهته. فقال بعض العلماء: الإجماع منعقد على الجواز من حيث الجملة. وقال بعض العلماء: إن الإجماع ليس بمسلم، لأن من العلماء من يقول بتحريم النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث ابن عمر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. قالوا فهذا يدل على تحريم النذر وعدم جوازه. والصحيح أن النذر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون نذرا مطلقا، والقسم الثاني أن يكون نذرا معلقا مقيدا بشيء. أما إذا كان نذرا مطلقا فإنه يكون بالعبادة ويكون بالمباح ويكون بالطاعة ويكون بالمعصية على ثلاثة صور. أما صورته في المباح فكان يقول إذا ولدت زوجتي أو إذا رزقت بالمولود فإنه يكون إذا أن يقول لله علي أن آكل اليوم أو لله علي أن أشرب. فإذا قال لله علي أن آكل أو أشرب فإنه نذر مباح. والحالة الثانية أن يكون النذر بطاعة كأن يقول لله علي أن أصلي الليلة 100 ركعة أو أصوم النهار أو أقوم الليل ونحو ذلك من النذور بالأمور التي هي طاعات وقرب. والحالة الثالثة أن يكون بالحرام والعياذ بالله كأن يقول لوالده لله علي ألا أزورك أبدا أو ينذر والعياذ بالله قطيعة رحمه ونحو ذلك من المحرمات كأن ينذر شرب الخمر أو الزنا أو غيرها من المحرمات. فهذا من النذر المطلق المتعلق بالمعصية. فأما إذا كان النذر المطلق متعلقا بالطاعة كقوله لله علي أن أصوم اليوم أو لله علي أن أصلي الليلة أو لله علي أن أعتمر وأحج فهذا بإجماع العلماء نذر مشروع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب بالوفاء به. وعلى هذا النوع من النذور ورد الحمد من الله جل وعلا والثناء على من كان من أهله بالوفاء به. وبناء على ذلك يختص النذر المحمود بالنذر المطلق المتعلق بالعبادة. أما إذا كان النذر المطلق متعلقا بالمباحات كقوله أن أركب السيارة أو أشرب الماء أو آكل شيئا معينا فهذا من النذر المباح الذي لا يتعلق به إلزام ولا تكون فيه كفارة. وذلك للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نذرا بالحرام كأن يقول لأبيه لله علي ألا أزورك أو يقول لرحمه لله علي ألا أزوركم فهذا من النذر المحرم الذي لا يجب الوفاء به ولا يلزم العبد به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النذر بالمعصية. أما النوع الثاني من النذر وهو النذر المعلق فإنه إما أن يكون بطاعة وإما أن يكون بمعصية وإما أن يكون بالمباح. أما النذر المعلق بالطاعة فكان يقول فإنه يكون على هذه الثلاثة الصور: إما أن يكون بالمباح أو يكون بالطاعة أو يكون بالمعصية. وفي كلتا الحالتين إما أن يكون معلقا على جلب نفع أو يكون معلقا على دفع ضر. فمثاله بجلب النفع أن يقول لله علي إذا رزقت ولدا أو رزقت زوجة أنا أصوم فهذا نذر معلق بطلب الخير ويكون بطاعة لأن الصيام طاعة وقربة. وأما مثاله في المعصية أن يعلق على جلب خير بمعصية والعياذ بالله كأن يقول إذا قدم المسافر أو رزقت زوجة أو مولودة لا أصل فلانا من رحمه أو لا أصل أبي أو لا أصل أمي فإنه نذر المعصية وعلقها على وجود النعمة. وكذلك الحال بالنسبة للمباح، كأن يقول لله علي إذا رزقت زوجة أو رزقت ولدا أن أمشي إلى كذا وكذا، فإن المشي مباح وليست فيه قربة ولا طاعة من هذا الوجه، فيكون معلقا حصول النعمة على أمر مباح. فهذه هي أحوال النذر المعلق. فأما إن كان النذر معلقا على معصية فإنه لاغ ولا يعتد به، وأما إذا كان على مباح فكذلك على ظاهر الحديث الوارد عند أبي داود وغيره في نفي الاعتداد بالنذر بالمباح. وأما إذا كان معلقا على طاعة، كأن يقول لله علي إذا رزقت ولدا أو رزقت زوجة أن أصوم النهار وأقوم الليل، فإنه يلزمه الوفاء بالنذر. ولكن هذا النوع من النذر يعتبر مكروها، وسيأتي الحديث الذي دل على كراهته ونبين عنده وجه الكراهة. وقوله عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والقاعدة أن الأمر دال على الوجوب. أما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به فهو أن يقوى أن يعتكف هذه الليلة في المسجد الحرام. وفي هذه الجملة دليل لمن قال إن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وذلك على رواية أنا أعتكف ليلة، وذلك لأن الليل ليس فيه صيام. وأما رواية أنا أعتكف يوما فإنها تصلح دليلا على أن الصيام ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر أوف بنذرك وصم ذلك اليوم، بل سكت عليه الصلاة والسلام عن الصيام. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك لا يجب على من اعتكف أن يصوم. ولو اعتكف الإنسان ساعة من النهار فإن اعتكافه يصح. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء وأدلتهم الراجح ودليل رجحانه في باب الاعتكاف. وقوله في المسجد الحرام، وهو مسجد الكعبة، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد الأقصى، ففيه تفصيل. فمن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة، لأنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف فيهم في المسجد الحرام، ولكن لا ينتقل إلى الأدنى وهو الأقصى. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخبره أنه نذر الاعتكاف ببيت المقدس، فأمره أن يعتكف في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث فيه تنفير من النذر، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا نذر فقد ألزم نفسه بما ليس بلازم عليه في الأصل. وهذا الحديث للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول منهم من أخذه على إطلاقه وقال إن النذر إما محرم وإما مكروه، فمنهم من يجزم بالتحريم ومنهم من يجزم بالكراهة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النذر ينقسم إلى قسمين: فإن كان النذر مطلقا فإنه مشروع ولا كراهة فيه، كان يقول لله علي أن أصوم أو أقوم أو أحج أو أعتمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على أصحابه الذين نذروا وأخبروه بالنذر المطلق الذي لا تعليق فيه. وأما الذي ورد في هذا الحديث فإنه محمول على النذر المعلق، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو حصل لي كذا وكذا أن أصوم أو أقوم، فهذا هو النذر المعلق. والدليل على أن المراد بهذا الحديث النذر المعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم علل، والقاعدة أن العلة إذا وردت منصوصا عليها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي اعتبارها. فلما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، فهمنا أن المراد بذلك النذر المعلق، لأن الإنسان إذا قال إذا شفى الله مريضي فإني أصوم أو أقوم، فإذا شفى الله مريضه ظن أن الله تبارك وتعالى شفى مريضه من أجل صيامه أو شفى مريضه من أجل صلاته أو غير ذلك من قرباته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النذر. وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون بينها تعارض، خاصة وأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك. وقوله إنما يستخرج به من البخيل فيه إشارة إلى هذا المعنى، ولذلك يكون القول الذي يقول بتحريم النذر أو بكراهته على الإطلاق مرجوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على كراهة أو تحريم النذر على إطلاق. وينبغي علينا جمع النصوص والعمل بكل واحد منها على حسب دلالته، فحمل الأيمان فحمل الثناء من الله عز وجل الذي ورد في كتابه على الإطلاق، ثم نخصص من النذور ما ورد ذمه في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني النذر المعلق. ولا يكون النذر المطلق باق على هذا الذم أو داخلا في هذا الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم الصحابة الذين نذروا نذرا مطلقا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. هذا الحديث يتعلق بالنوع الذي ذكرناه وهو النذر المطلق، وذلك أن هذه المرأة قد نذرت وكان نذرها مطلقا بالمشي إلى بيت الله الحرام. ولكن في هذا النذر جانبان، الجانب الأول عبادة وهو قصد البيت الحرام، والجانب الثاني مباح وهو المشي على القدم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد والذهاب، ولم يأمرها ولم يلزمها بالمشي حافية إلى بيت الله الحرام. وبذلك يكون هذا الحديث لا إشكال فيه، فيحمل مشيها على المباح ويحمل قصدها إلى بيت الله الحرام على الطاعة. وقولها فأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية الاستنابة في الاستفتاء، وقد تقدمت معنا في الأحاديث الماضية الآداب والأحكام المتعلقة بمثل هذه الأمور بما يغني عن الإعادة والإطالة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض عنها. في هذا الحديث دليل على أن الميت إذا مات وعليه نذر أنه يطالب ورثته بالوفاء بهذا النذر، خاصة إذا كان هذا النذر من الأموال. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يقوم بالوفاء بالنذر الذي كان على أمه، وبناء على ذلك لو توفي الميت فإنه يجب إخراج أموال النذور، إخراج النذور وما تستحقه من أموال من تركته. فلو أنه نذر حجا فإنه يخرج من ماله وتركته. وقد تقدم معنا بيان نذر الميت عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه في باب الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كان كعب رضي الله عنه وأرضاه من الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي هي غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة في شدة الحر والقر، وابتلى الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان الذين تخلفوا عن هذه الغزوة على ثلاثة أقسام: القسم الأول منافقون، فهؤلاء بين الله أمرهم في سورة التوبة وكشف عوارهم وما هم عليه من المخادعة لله ورسوله وشق عصا الطاعة والتمرد والعياذ بالله. وأما القسم الثاني فهم المعذورون، إما أن يكونوا من المرضى أو يكونوا من الذين ليس عندهم مال ولا قدرة أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء إذا قدموا على رسول لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يخرجوا معه وأخبروه أنه ليس عندهم أموال وليست عندهم ركاب يرتحلون بها وظهر يقومون عليه ويسيرون عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون رسول الله أن يعطيهم ظهرا لكي يركبوا معه ويجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الظهر. فكان الواحد منهم إذا اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته وقد غلبه البكاء والحزن. فكاثنا الله عز وجل على هذا القسم، وذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم وعذرهم فيما هم فيه. وأما القسم الثالث من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم مؤمنون، لم يكونوا منافقين ولم يكونوا من المعذورين، فليسوا من المنافقين ولا من المعذورين. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بعقوبتهم، وكانت عقوبتهم في قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية وصاحبهما رضي الله عن الجميع، حتى نزلت توبتهم بعد 40 يوما. وفي صحيح البخاري: لما أشرف الرجل على سلع وقال: أبشر كعب، تاب الله عليك. أقبل كعب رضي الله عنه وأرضاه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بين يديه، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من آخر سورة التوبة التي يبشره فيها بتوبة الله عز وجل عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فالمقصود أنه لما نزلت توبته رضي الله عنه فرح فرحا شديدا، فكان من فرحه أن قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فخرج من جميع أمواله فرحا بنعمة الله بتوبته عليه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى مشروعية شكر نعمة الله عز وجل بالصدقة ونحوها من القربات، ولذلك أثنى الله على آل نوح، وذلك أنه ما كانت تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي شاكرا نعمته. فالشكر للنعم كما يكون باللسان يكون بالجوارح والأركان، فمن شكر الجوارح والأركان أن يصلي وأن يتصدق وأن يصوم، كل ذلك من شكر نعمة الله على العبد. المسألة الثانية فيها دليل على جواز أن يتصدق الإنسان بجميع ماله، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلوا ذلك، فقد فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى الله عليه من فوق سبع سماوات بقوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وذلك نزل وهي آية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج من ماله صدقة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم فعلوا ذلك. أثر عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه خرج من ماله مرتين. وأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من نصف ماله صدقة لله عز وجل، وهي التي تسمى بالمشاطرة، أن يترك نصف ماله له ويتصدق بالنصف الثاني. وقال بعض العلماء: إنه لا يتصدق الإنسان بكل ماله لاحتمال الندم، فإنه إذا ندم فاته الأجر وفاته ماله، فيكون قد جمع على نفسه بالمصيبتين، قد جمع على نفسه بين المصيبتين. ولذلك قالوا: إن مثل هذا الفعل فيه مخاطرة في الدين والدنيا، أما مخاطرة الدين فإنه لا يأمن ضعف اليقين، وأما مخاطرة الدنيا فإنه لا يأمن عدم الرضا، ولذلك فإنه لا يأمن الحاجة إلى الناس. ومن أشد الشدائد وأعظم ما يكون للإنسان منها أن يحتاج إلى الناس. ولذلك لما هاج البحر على إبراهيم بن أدهم ومعه قوم من أصحابه وكادت السفينة تغرق، وسلم الله بلطفه، قالوا: يا إبراهيم، ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، فمن جعل الله حاجته إلى الناس فقد ابتلاه، فإذا تصدق بجميع ماله لم يأمن أن يوقف نفسه مواقف الذل والمهانة والعار، وعندها قد يضعف يقينه وقد يضعف إيمانه فيتسخط على فعله حتى تذهب عليه الحسنات. والصحيح أن الناس يختلفون، فمن كان على كمال يقين وقوة إيمان بالله عز وجل فإنه يخرج من ماله ولا حرج، والله جل وعلا أغنى الأغنياء، بيده الملك وعنده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك. وفي الصحيح أن الملكين يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، فمن أنفق فإن الله يخلف عليه. ولا حرج على المؤمن القوي الإيمان أن يخرج من جميع ماله، ولكن بشرط ألا تكون عنده ذرية يخاف عليها الضيعة، فإن وجدت عنده ذرية أخرج قدر حاجتها ثم تصدق بما زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك بذلك حيث قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس منه فهو رد. يقول المصنف رحمه الله باب القضاء. القضاء منصب شريف ومقام منيف تقلده الأنبياء ومن بعدهم العلماء والصلحاء الأتقياء، وبه تقوم الشريعة وتصلح أحوال الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. فالناس لا بد لهم من رادع يردعهم عن ظلم بعضهم لبعض وأذية بعضهم لبعض. ولذلك شرع الله القضاء لكي يفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات. ولو ترك الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم لأكلت الأموال وسالت الدماء وانتهكت الأعراض، وأصبح الشر المستطير والبلاء الخطير. ولذلك شرع الله القضاء لكي يكف كل ظالم عن ظلمه، ولكي ينصف المحروم والمظلوم من حارمه وظالمه. ولقد كان القضاء في شرع من قبلنا. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه داود أن يحكم بين الناس بالعدل، فقوام القضاء هو العدل. فإذا سلم الله القضاء وكان قائما على العدل صلحت أحوال الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. وأما إذا فسد القضاء وكان قائما على الجور والظلم فوجوده كعدمه، بل إن وجوده شر من عدمه، لأنه يتوصل به إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل، ويكون به من الشر والبلاء ما الله به عليم. وقد شرع الله القضاء في كتابه المبين حينما أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يحكم بين المتخاصمين، فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى. وكذلك بين الأمور التي ينبغي للقاضي أن يكون عليها، وبين مشروعية القضاء وعذر الله جل وعلا للقاضي المجتهد. والقضاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فقاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما القاضي الذي هو في الجنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من عرف الحق وحكم به ولم تأخذوا في الله لومة لائم، مستمسك بعروة الله الوثقى، مستمسك بوحي الله عز وجل لا تلين له في الحق قناة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الخلافة في خطبته المشهورة: أيها الناس، القوي منكم ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيف منكم قوي حتى آخذ له الحق. ولما جلس عم أمير المؤمنين علي بن موسى رحمه الله في مجلس القضاء، ودعت عليه امرأة كان ظالما لها بالظلم، فرفعت صوتها عليه، قال لها: لا ترفعي صوتك علي. فقال القاضي: إن الحق هو الذي رفع صوتها عليك فاسكت. فأمره بالسكوت وبين له أن الحق فوق كل أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنفين اللذين هما في النار، نسأل الله السلامة والعافية: أولهما من قضى، من كان جاهلا فقضى وهو جاهل، فرجل قضى بالجور، ورجل عرف الحق ولم يقض به، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ثلاثة أقسام للقضاة. ولذلك لا ينجو من القضاء إلا من نجاه الله، ولا يسلم من بلائه العظيم، وشره الوخيم إلا من أراد الله له السلامة. وفي الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بالقاضي العدل ويرمى رمية لفصل القضاء يتمنى فيها أنه لم يقضي بين اثنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولقد عظم الله أمر القضاء ولا بد للقاضي من أن يستجمع أمورا يكون بها أهلا للقضاء فلا يكون القضاء قضاء للإنسان إلا فلا ي... ولا يكون الإنسان أهلا للقضاء إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لأهليته. أولها الإسلام فلا يولى القضاء الكافر، وثانيها العقل فلا يولى القضاء المجنون، وثالثها البلوغ فلا يولى القضاء الصبي. فهذه يسميها العلماء بشروط التكليف، فينبغي في القاضي أن يكون مكلفا، وأجمع العلماء على هذه الثلاثة الشروط، لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ، واختلفوا في بقية الشروط، فيشترط فيه أن يكون عدلا، فلا يولى القضاء للفاسق، وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، فإنه يقول بجواز تولية الفساق للقضاء إذا كانوا أمثل الناس، قال لأن القاضي قد يكون فاسقا في أمر لا يؤثر في قضائه، والصحيح أنه لا يلي القضاء، لأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والشهادة أدنى من القضاء بكثير، ولأن الفاسق كما كان جريئا على حدود الله جل وعلا بفسقه لا يؤمن منه أن يأخذ الرشوة وكذلك يجور في الحكم، فلذلك لا يولى القضاء من كان غير عدل. وقد أشار بعض ومن الشروط التي اختلف فيها الذكورة، فمذهب جمهور العلماء لا يولى القضاء، لا يكون القضاء للنساء ولا تلي المرأة القضاء، وذلك لأن القضاء يحتاج إلى قوة وهيبة، وقد جعل الله في الإناث اللين والرفق حكمة منه سبحانه وتعالى لكي تستقيم مصالح الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. والمرأة ضعيفة في خلقتها، وهذا الضعف كمال لها في مواطن ضعفها التي يكون فيها رحمة بالناس. وأما بالنسبة للقضاء فإنها تكون دون ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا تستطيع المرأة القضاء في مسائل الدماء، وكذلك لا تستطيع أن تقف أمام خصام الخصوم وشجارهم وشدة منازعتهم، وكذلك لا تستطيع أن تسترسل عند استرسال الأحكام لضعف إدراكها في أصل خلقتها لحكمة الله يعلمها. فهذه هي الشروط التي ينبغي توفرها في القاضي. وهناك شروط يستحب وجودها في القاضي من قوة شخصيته وهيبته، لأن ذلك يعينه على أن يردع الظالم عن ظلمه، ويعينه أن يوقف أهل الجور عند حدودهم. وكذلك من الأمور التي يستحب وجودها في القاضي وجود الذكاء والفطنة والدهاء، ولكن قالوا ينبغي ألا يكون شديد الدهاء، لأنه إذا كان شديدا في دهائه اتهم الناس وقويت عنده التهمة، فمن قوي ذكاؤه واشتد دهاؤه قل أن تسلم ظنونه، فقد يحمل الناس على غير محاملهم ويتعمق في ذكائه حتى يضيق على خصومه. وقد أشار الإمام ابن عاصم رحمه الله إلى ذلك بقوله منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام واستحسنت في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة وأن يكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤية وسمع وكلم ويستحب فيه العلم والورع مع كونه الأصول للفقه جمع، فهذه من الأمور التي يستحب وجودها في القاضي، ولأن الورع يحمله على الخوف من الله عز وجل والوقوف عند الحدود الشرعية وعدم مجاوزتها. وينبغي على القاضي أن يعدل بين الخصوم، فإذا دخل إلى مجلس القضاء فإنه يستحب له عند جمع من العلماء أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبرأ من الحول والقوة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فقالوا يستحب أن يصلي ويدعو ربه وأن يظهر الحق على يديه وأن يمنع أهل الظلم من الاستطالة على المظلومين بواسطته، ثم بعد ذلك يجلس لمجلس القضاء بحضور العلماء. وهذا هو الأصل في القضاء حتى يشاورهم في أقوال الخصوم. وقد أمر الله بالمشورة وأخذ الرأي من هو أهل أن يؤخذ رأيه وشوره. فإذا جلس الخصوم بين يديه فإنه ينبغي أن يعدل بينهم في الدخول وأن يعدل بينهم في الهش والبش، فلا ينظر لأحدهم نظرة ازدراء واحتقار، ولا ينظر لأحدهم نظرة هيبة وخوف، حتى لا يكون ظالما جائرا في أمره. وكذلك ينبغي أن يكون جلوسهم بين يديه على حالة واحدة. ولما دخل المأمون رحمة الله عليه المدينة، ما إن جلس واستقر في مجلسه حتى جاءه رسول القاضي يقول له إن القاضي يدعوك إلى مجلس القضاء، فأمر رحمه الله الناس ألا يقوموا له إذا خرج، فخرج رحمه الله حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على القاضي قال له، أمره القاضي بالجلوس، فجاء الحاجب لكي يضع له الفراش، فقال له القاضي يا إما أن تفرش لك ولخصمك وإما أن تجلس على أرض المسجد، فجلس على أرض المسجد. فكان خصومه من كان يحمله إلى المدينة وهم رعاة الجمال، فقالوا إن وكيله لم يدفع المال إليهم. فقال له القاضي ما تقول؟ قال قد أمرت الوكيل بدفع المال إليهم. قال إنك ملزم أن تدفعه لهم الساعة. قال أفعل. فلما قال أفعل قام القاضي من مجلس القضاء وجلس وراء ظهره، فقال له ويحك، ما الذي تفعله؟ قال يا أمير المؤمنين، كنت في حق الله وفرغت، وها أنا ذا في حقك، أي أقوم بحقك حينما جلس وراء ظهره لكي يشعره بالهيبة والإجلال، وذلك لانصياعه للحق وقبوله رحمة الله على الجميع. فيسوي القاضي بين الخصوم في مجلسهم وفي لحظهم. ودخل رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضيفه علي، فأخبره أنه خصم، فقال له يا هذا تحول عن بيتي وأت بخصمك، لا أقضي بينك وبين خصمك وهو غائب. فكانوا يسوون بين الخصوم، ولا يجوز للقاضي أن يجلس أحد الخصمين عن يمينه ويجلس الآخر أمامه، ولكن يجلسهما مع بعضهما. وينبغي للقاضي ألا يعنف الناس وألا يتأخر عن الناس في مجلسه، وأن يكون مجلسه معينا للمظلوم أن يذكر ظلامته وأن يمكنه من ذكر دعواه كاملة، ولا يقاطعه في الحديث دون حاجة، ولا يعنت عليه في السؤال. وكذلك إذا أحضر الشهود فإنه لا يجوز تأخير الشهود والتضييق عليهم والتشديد عليهم، لأن ذلك يمنعهم مرة ثانية أن يشهدوا بالحق. وقد أشار الله إلى هذا الأدب بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وأخبر أنه من الفسوق. ولذلك قال العلماء ينبغي للقاضي أن يحسن للشهود وأن يكرمهم وأن لا يضيق عليهم، وإن كانوا أصحاب أعمال بادر بتسجيل شهادتهم وأمر بانصرافهم، حتى لا يضيق عليهم في أمورهم. فإذا جلس الخصوم وذكر المدعي ما عنده من الدعوى طالب المدعى عليه بالجواب، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر فإنه يطالب المدعي بالبينة. فإذا أحضر البينة نظر فيها، فإن كانت شهودا نظر في صلاحيتهم من حيث التزكية والعدالة، وإن كانت كتبا وسجلات فإنه ينظر فيها كما ينبغي النظر في البينات على تفصيل محله في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. وبعد النظر في الدليل فإنه إن كان صالحا حكم على المدعي. وقد أشار المصنف وقد أشار الإمام ابن عاصم إلى ذلك بقوله رحمه الله: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. ثم إذا قضى بينهم وانصرفوا عن مجلسه فإن هناك أمورا تتعلق بالقضاء من الآداب العامة، فإنه لا يحضر الدعوات الخاصة لأنه لا يأمن أن تكون هذه الدعوات بمثابة الرشوة له، ولا يقبل الهدية من الناس إلا ممن كان يهديه قبل أن يلي القضاء، ولذلك تعتبر الهدية رشوة. ولما أهدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله امتنع من قبول الهدية فعاتبوه وقالوا: يا أمير المؤمنين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية ولم تقبلها. قال رحمه الله: كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي في يومنا رشوة، فإذا كان هذا في المئة الأولى وهي خير القرون وأفضلها فما بالك اليوم. ولأن الإنسان إذا أحسن إليه غيره فإنه يكسر عينه بالإحسان ويستعبده بذلك الإحسان، ولذلك شدد العلماء في قبول القاضي للهدايا. وإذا قبل الرشوة فإنه ملعون، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشى والرائش الذي يمشي بين القاضي وبين صاحب الرشوة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من ذلك كله. وأما بالنسبة للحديث الذي معنا فإن هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على تعظيم أمر البدعة وبيان أنها رد على أصحابها. ومناسبة ذكره في كتاب القضاء أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الحكم لله عز وجل، وأن القضاء لا ينبغي أن تدخل فيه المحدثات والبدع، بل ينبغي أن يكون قائما على الكتاب والسنة والشريعة والملة، ولا يكون بالأهواء والآراء التي لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، وصف كل أمر ليس من الشرع بكونه حدثا لأنه جديد طارئ والشرع قديم، ولذلك لا يعتد بهذا الأمر المحدث لقوله: ما ليس منه فهو رد، أي رد على صاحبه لا يعتد به. فموضع الشاهد من هذا الحديث الشريف رد النبي صلى الله عليه وسلم للمحدثات، وهذا الرد منه عليه الصلاة والسلام على العموم. وبناء على ذلك قال العلماء: لا يجوز الحكم بغير الكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكتاب والسنة والاجتهاد، أما إقراره للكتاب والسنة فلا إشكال فيه، وأما إقراره للاجتهاد لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد، فأقر الاجتهاد واعتد به فدل على صحته. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه لليمن قال له: إن لم تجد، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آل. وهذا الحديث كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أجمعت الأمة على قبوله بما يغني عن طلب سنده. وبمثل ذلك أشار الإمام شيخ الإسلام رحمه الله فالاجتهاد الشرعي الصحيح معتد به ويعتبر في القضاء، وما خرج عن الكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح فإنه رد على صاحبه كائنا من كان، فلا يحكم بالقوانين الوضعية ولا بشريعة البشر، وإنما يحكم بشريعة الله جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآية الثانية فأولئك هم الفاسقون، وقال في الآية الثالثة فأولئك هم الظالمون، فوصفهم بهذه الأوصاف الشنيعة. فكل ذلك يؤكد ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من رد الأحكام الجاهلية وعدم الاعتداد بها في الفصل في الخصومات والنزاعات. ومن الأمور المحدثة المبتدعة الحكم بالأعراف والتقاليد سواء كانت في البوادي أو الحواضر، فلا حكم إلا لله جل وعلا، فالحكم بالحق ونحو ذلك كله من حكم الجاهلية، ولا يجوز استباحة أموال الناس بمثل هذه العادات والتقاليد، ويعتبر أموالها أموال سحت لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة العسيف الغنم والوليدة رد عليك، فرد الأموال إلى أصحابها، فبين صلوات الله وسلامه عليه بهذا العموم من هذا الحديث أنه ينبغي الالتزام بشريعة الله وعدم الاعتداد بحكم ما سواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا ننبه الأخوان على أن صلاة العشاء في مكان صلاة المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث الشريف اشتمل على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم عند طائفة من العلماء، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. وللعلماء في هذا الحديث قولان مشهوران، القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم من باب القضاء، والقول الثاني إنه حكم بهذا الحكم من باب الفتوى وليس من باب القضاء. أما الذين قالوا إنه من باب القضاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي، وهذا أمر، ولو كان فتوى لقال يجوز لك، فلما أمرها بالأخذ دل على أنه قضاء وحكم وليس بفتوى ولكنه من باب القضاء الملزم. وقوله خذي ما من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا إنه قضاء على الغائب، وأما الذين قالوا إنه فتوى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه الحالة قاضيا، لأنه لو كان من باب القضاء لأمر بإحضار أبي سفيان حتى يحكم عليه، لأن القضاء لا يصح على خصم دون أن يكون حاضرا، وإنما يحكم على الخصم إذا كان مع خصمه حتى يسمع قوله ويعرف صدق دعوى الذي قاله المدعي ومن عدم صدقها. ولذلك قالوا إنه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقضاء، والأقوى أنه من باب القضاء ولذلك يقوى أن فيه الحكم على الغائب، وذلك في وذلك مذهب جمهور العلماء من حيث الإجمال، فهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة من حيث الجملة. وقال جمع من العلماء إنه لا يحكم على الغائب، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة. وظاهر هذا الحديث مشروعية القضاء على الغائب، وبه حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه حكم على المفقود، ولذلك يعتبر هذا الأمر منهم بمثابة الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوى الحكم على الغائب على تفصيل يطول ذكره ومحله كتب الفقهاء. ولكن موضع الشاهد أن الحديث دل على مشروعية القضاء على الغائب، والغائب إما أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد، وإما أن يكون غائبا عن مجلس الحكم وعن البلد. أما إذا كان غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد، فإن القاضي يرسل إليه ويبعث إليه من يطلبه بالحضور، فإن حضر فلا إشكال، وإن امتنع من الحضور وأعذر إليه سمع من المدعي بينته وجاء وحكم بحكمه، ثم أنظر الخصم حتى يطعن في البينة إن أمكنه الطعن، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. قالت رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك، لا يعطيني من ماله ما يكفيني ويكفي ولدي، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قولها إن أبا سفيان رجل شحيح فيه دليل على جواز الغيبة في القضاء، وذلك أن هذه المرأة تعتبر مظلومة، والمظلوم في القضاء مستثنى من الطعن في خصمه، كما قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا حرج إذا قال الإنسان لخصمه: ظلمتني، أو قال للقاضي: أنا مظلوم، أو قال لفلان: فلان يظلمني، أو فلان يأكل حقي ويعتدي علي. المسألة الثانية قوله: لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هذا يدل على وجوب النفقة على الزوج، وذلك أنها ذكرت أنه مقصر في النفقة عليها وعلى أولادها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مطالبتها بهذا الحق، فدل على لزومه على الزوج. وقد أشار الله إلى هذا اللزوم بقوله: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب النفقة على الزوج لزوجه، على تفصيل تقدم بيانه في باب عند ذكر النفقات من باب النكاح. وقوله عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، ولكن بشرط أن يكون هذا الأخذ بالمعروف، وذلك إذا قصر الزوج في نفقتها ونفقة أولادها التي تحتاج إليها من طعام أو دواء أو كساء ونحو ذلك. المسألة الثانية أخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن من كان له حق عند إنسان ولم يستطع أخذ هذا الحق إلا بالخلسة والخفية، أنه يجوز له أن يسرق من ماله ويأخذ من ماله على قدر مظلمته. والصحيح أنه لا يجوز ذلك، وأنه ينبغي عليه أن يرفعه إلى القضاء. وأما قضية هند فإنها جاءت في هذا الأمر لعظم أمور الزوجية ولوجود المفاسد العظيمة بمنع الزوجة، فلذلك يختص الحكم بالنكاح دون غيره ولا يعمم، ويبقى غيره مردودا إلى الأصل من وجوب الترافع إلى القضاء للوصول إلى الحق، وإلا فيلزم المنكر باليمين حتى يكون ذلك أدعى لثبوت الحق يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النفقة على الزوجة تتقدر بالمعروف، فينفق الزوج على زوجه وولده بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، والمراد بالمعروف العرف الذي تعارف الناس عليه. فإذا كان الإنسان غنيا طولب بحال الأغنياء المتوسط، وإن كان فقيرا طولب بحال الفقراء، وإن كان بينهما طولب بما بينهما. فمن كان غنيا وسع الله عليه طولب على قدر حاله، والعكس بالعكس. وقول والمسألة الثانية قوله بالمعروف فيه دليل على القاعدة الشرعية التي تقول العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس التي تقدم معنا غير مرة بيان أهميتها، وأن الفقه الإسلامي قد قام عليها في أكثر مسائله ومباحثه وأحكامه. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة مشروعية الاعتداد بهذه القاعدة، حيث رد هذه المرأة في النفقات والحكم بها إلى العرف، فيرجع الأمر إلى العرف، وحينئذ يلزم الزوج بقدر المعروف وتأخذ المرأة بقدر العرف. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. هذا الحديث الشريف تضمن الوعيد الشديد في أخذ أموال الناس بالباطل، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحلله، لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الشريف مسائل عظيمة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي على نحو مما أسمع، حيث دل على أن القاضي لا يجب عليه أن يحكم إلا بما سمع على ضوء ما سمع من الخصوم، ويدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، وذلك مقرر في أحاديث صحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، ومع ذلك لم يرجمها ولم يقض بعلمه، وإنما يقضي القاضي بعلمه إذا كان الأمر في الشهود والتزكيات، فإذا شهد الشاهد عنده ويعرفه بالعدالة قضى بعلمه، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، وفي سواهم مالك قد شددا في منع حكمه بغير الشهداء. فالأصل في القاضي أنه على حياد، لا يميل لهذا ولا لهذا، ولو فتح القضاء للقاضي بعلمه فإنه يتهم، لأن الخصم لا يدري ما الذي بعلمه. ثم إنه لو فتح هذا الباب لفتح الباب لظلم الناس عن طريق القضاء، إذ يستطيع من يخون في قضائه أن يقضي ويدعي أنه شاهد على قضيته. وهنا مسألة ذكرها العلماء: لو أن القاضي يعلم صدق الشهود وهم فساق، أو يعلم كذبهم وهم عدول، فهل يرد شهادتهم بناء على علمه أو يقبل شهادتهم بناء على علمه؟ الصحيح أنهم إذا كانوا عدولا وكانوا كاذبين في شهادتهم فإنه يثبت شهادتهم ولا يقضي بعلمه، ويخبر الخصم أنه شاهد على خلاف ما ذكروا، ويأمره أن يقيم دعوى أخرى عند قاض آخر. وأما إذا كان الشهود عدولا وكان الذي شهدوا به على خلاف الواقع فإنه كذلك يثبت شهادتهم على الظاهر ولا يحكم بعلمه. وقد أشار الإمام ابن عاصم إلى هذه المسألة بقوله: وعدل إن أدى على ما عنده، خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه وعلمه بصدق غير العدل لا يوجب أن يقبل ما تحمل. فالمقصود أن القاضي لا يقضي بعلمه لكي يكون ذلك أبلغ في نزاهة القضاة ودفع الشبه والريب عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من النار يدل على أن من أخذ أموال الناس بشهادة الزور أو لفق القضايا حتى خدع القاضي فيما يقول فإنه في الحقيقة إنما يقتطع لنفسه من نار جهنم فليستقل من ذلك أو يستكثر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يعافينا من ظلم الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه وذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام للقضاة أن يحكموا بين الناس في حال الغضب وهو حديث يشتمل على أدب من آداب القضاء. ولذلك قال العلماء إنه ينبغي على القاضي أن يكون في حالة بعيدا فيها عن التشويش وذلك لأن الإنسان إذا شوش فكره سواء كان ذلك بالغضب أو غيره فإنه لا يمعن النظر ولربما يستعجل في الأمور ولربما يضخمها وقد يأخذه الغضب إلى الزيادة في العقوبة حال المعاقبة وقد يمنعه من إمعان النظر في الأدلة حال الاستدلال وقد يفوت عليه بعض الكلام المهم الذي يعتبر مؤثرا في القضية موجبا. ولذلك لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين الخصوم إلا إذا كان على حالة تمكنه من النظر في القضايا والنظر في أقوال الخصوم وشهادة الشهود على الوجه الذي يستطيع معه الوصول إلى الحق دون وجود أي تشويش. قال العلماء لا يختص الحكم بالغضب وإنما يشمل شدة الفرح وكذلك شدة الحزن. فلو أن القاضي أصابه حزن أو جاءه خبر غير سار يؤثر على نفسيته وفكره فإنه ينبغي عليه أن يعتزل القضاء حتى تعود له نفسه فيرتفق حتى تستجم فؤاده ويقوى على النظر دون وجود تأثير يشوش عليه في الإمعان وحسن النظر. قالوا ولذلك ينبغي للقاضي أن يكون في مكان يعين فيه نفسه والخصوم والشهود معه على حالة فيها رفق بينهم. ولذلك قالوا لا يجلس للناس في شدة الظهيرة إذا كان الوقت وقت صيف لأن شدة الظهيرة فيها الحر الذي يزعجه ويزعج الخصوم والشهود. ولذلك ينبغي عليه أن يكون في موضع يعينه على أن يكون على حالة تساعده على حسن النظر ولا يختص الأمر بالغضب بل يشمل شدة الجوع وكذلك إذا كان مريضا في نفسه أو مريضا في جسده على حالة تشوش عليه فإنه يعذر ويمتنع من القضاء في مثل هذه الأحوال. بل لو أنه أصابه فرح فجاءه خبر سار فإنه لا يجلس إذا غلبه الفرح، لأن الفرح إذا اشتد بالإنسان فإنه يطيش معه ويلهو، وحينئذ ربما جاءه الخصم في الجد وهو في حالة من الفرح فلا يحسن النظر في حاله، لأن هيئته ونفسيته لا تقوى على مثل هذا. وقال الظاهرية إن الأمر خاص، ووافقهم بعض أهل الحديث بتخصيص الحكم بالغضب. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب، وفي حكم الغضب ما يلتحق به مما يشوش على الفكر. وهكذا لو أغضبه الخصوم فيستوي في الغضب أن يكون الغضب ناشئا من أمر خارج عن القضية، أو يكون ناشئا في داخل القضية بسبب كلام الخصوم أو الشهود، فإنه حينئذ يصرف الخصوم حتى يرتاح. ثم إذا استجمت نفسه وقوي على الحكم فإنه حينئذ يأذن لهم بالعودة ويمعن النظر في أقوالهم حتى يكون أدعى لبلوغه للحق. واختلف العلماء رحمهم الله إذا قضى القاضي وهو غضبان، فقال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على بطلان حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه. وقال الجمهور بالتفصيل فإنه إذا قويت نفسه حال الغضب وقضاء وكان قضاؤه مصيبا للحق نفذ، وهذا هو الصحيح، لأن العلة التي من أجلها نهي قد زالت وبطلت لعدم وجود تأثيرها، ولذلك يبطل الحكم معها. ولكن فلا يحكم ببطلان حكمه، وإنما يحكم بإثمه. وعلى هذا يكون الأمر فيه تفصيل بين من توصل إلى الحق مع وجود الغضب وبين من لم يتوصل للحق وتشوش عليه فكره وعزب عنه ذكاؤه ورشده، فإنه لا يمضي حكمه، بل يوقف إلى النظر بعد ذهاب الغضب وزواله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على ثلاثة أمور هي أكبر الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي فيه تشويق وتحبيب للعلم بالجواب وما يتضمنه، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن تكثير السيئات يكون باجتناب الكبائر، فدل على أن الذنوب منها سيئات صغائر ومنها كبائر كما هو ظاهر هذا النص. وكذلك بالنسبة للسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وقد اختلف العلماء فجماهير السلف والخلف على أن الذنوب كبائر وصغائر، وقال جمع من العلماء: ليس في الذنوب صغير ولا كبير. وحملوا على ذلك قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى الذنب ولكن انظر لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ولذلك يقولون إننا إذا نظرنا إلى عظمة الله جل جلاله فكل الذنوب كبائر من هذا الكبائر من هذا الوجه. والصحيح أن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين بظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ألطف الأجوبة التي أجيب عن هؤلاء قول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أخبر أنه لا يعلم أن لا يقوى من قال بعدم انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر فقد خفي عليه ضابط الكبائر أو جهله، ولذلك لا يعتد بمثل هذا لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. المسألة الثانية قوله أكبر الكبائر، فيه دليل على أن الكبائر أقسام بعضها أكبر من بعض، ولذلك قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا، فأخبر سبحانه وتعالى أن الأعمال درجات وأن الدرجات تتفاوت بتفاوت الأعمال، فإن كانت صالحة فبحسبها وإن كانت طالحة فبحسبها. فلذلك تكون الكبائر منقسمة إلى ما هو أكبر من الكبائر وما هو كبائر. فأكبر الكبائر هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثالثة: إذا ثبت أن الذنوب كبائر وصغائر وأن الكبائر منها ما هو أكبر وأعظم ومنها ما هو كبير لا يبلغ إلى القدر الذي فيه المقام الأول، فقد اختلف العلماء ما هو ضابط الكبيرة، وذلك على أقوال أشهرها قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من العلماء وأئمة السلف رحمة الله على الجميع، أن الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة، أو تضمن وعيدا في الدنيا أو الآخرة، أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة، أو تضمن أي تهديد أو غيره مما فيه وفي حكم الوعيد كنفي الإيمان واللعنة والغضب ونحو ذلك. فكل ذنب توعد الله عليه بالغضب أو اللعنة أو نفي الإيمان كله يعتبر من كبائر الذنوب. وقد قال بعض العلماء إن الكبائر هي التي لها عقوبة وحدود، وهذا ضعيف، لأن أكل مال اليتيم بالإجماع كبيرة، وأكل الربا بالإجماع كبيرة، ومع ذلك ليس فيه حد معين من العقوبات،